يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم. آهات تتبع أنات وعيون تملأ عبرات ودعاء يرفع لله والله مجيب الدعوات. آهات تتبع أنات وعيون تملأ عبرات ودعاء يرفع لله والله مجيب الدعوات والله مجيب الدعوات والله مجيب الدعوات. اصبر يا مظلوم وابشر فجزاء الجبار لآت، لن يخذلك إلهي أبدا فاسعد بتوالي النفحات. اصبر يا مظلوم وأبشر فجزاء الجبار لآت، لن يخذلك إلهي أبدا فاسعد بتوالي النفحات. يا ظالم لا تنسى الله، لا تنسى قبورا ورفات، فالظلم يسدد في الدنيا وله حق بعد ممات. يا ظالم لا تنسى الله، لا تنسى قبورا ورفات، فالظلم يسدد في الدنيا وله حق بعد ممات، وله حق بعد ممات. ودعاء يرفع لله والله مجيب الدعوات. آهات تتبع أنات وعيون تملأ عبرات ودعاء يرفع لله والله مجيب الدعوات والله مجيب الدعوات والله مجيب الدعوات. الدنيا تدور لصاحبها وتدور به في الأزمات، فاحذر من غطرسة فيها واستل منها كل عظام. سبحان عظيم التدبير، سبحان كثير الرحمات، فارحم وانصر ربي واغفر ما كان لنا من زلات، ما كان لنا من زلات. الدنيا تدور لصاحبها وتدور به في الأزمات، فاحذر من غطرسة فيها واستل منها كل عظام. سبحان عظيم التدبير، سبحان كثير الرحمات، فارحم وانصر ربي واغفر ما كان لنا من زلات، ما كان لنا من زلات، ما كان لنا من زلات. آهات تتبع أنات وعيون تملأ عبرات ودعاء يرفع لله والله مجيب الدعوات. آهات تتبع أنات وعيون تملأ عبرات ودعاء يرفع لله والله مجيب الدعوات والله مجيب الدعوات والله مجيب الدعوات. يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم.